سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس تمد قضب أهانيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وأنذر نبي رئيبا نوح باندرني قوليديس أيان أدرني وحان كود إمارت كود أهاني أدك قولد هذا أنت سمو إماني كهور عذاب حمون بدن. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وحكير نبي الله نوح قوم كيس قوم كيديو أني وحان إذين أهي مد إذين ديكتان كيسن أي عادة هاي. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إبا عابودا كان عبسادا أنا جانا وركي إذا مغلق وري يلا أيوكو يري. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أبو حرافي هدي أسدى يشان وحي الدنبي أو إذن كبعي وحوني إذن دبلي أجشين أو عمري وإذن إيرين أبا أجيشيزن هدي أي إماد لما دبلغو هدي أتهين دادو حقرانايو. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وحوي إلي النبي الله نوح أبو وأن أيالي قردي إذا حبين إيمان. فلم يجدهم دعائي إلا فرارا. ومن الزيادين ومكرئين يرمدي ذي مارتين إلا وحاك إهين عرب لقى عرر حق. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. مركز سؤال يا رب إن أودن بدافتهم وحي يلان أمارتين فرق قعمه هذا أما فرق هذا لقى هذا أي يلان وحين كود دبولان درك هذا ماذا حقي بجب أي كود دبوشان أرنتاس أي يلان دائما وين كبران كبر آد وين. ثم إني دعوتهم جهارا. انت أكيد إن وحان أوي يلاسي مارتين قرأة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وأن أيال سلم أقلعي أوسي السرأة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وحاكوية لأبدا بالأفوي ديستا أبا وامدك الدنب يتعافد بضنئه يرسل السماء عليكم مدرارا. وحدير هدي أبدا بالأفوي ديستان عرك أيودير عيادو شينا أيضا صنو نقني ومركز صورهب أيو إذن سيني. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وحوك رائدين كردين يا حالو يعرور ويلئة وحون إذن يلا يبير وحوك رائدين يلا يبيالو. ما لكم لا ترجون لله وقارا. محايدين كردعي وقاس إبق وعب سنينين قن أوينينين. وقد خلقكم أطوارا. أسقوا إبا إذن أموري زبن أما ماركن مراحل أما وقت وقت ومعنى مرأة إهدين عنجوف إهدين إي مرأة إهدين مارة حويان حنجر إي مرأة إهدين عدهلبة. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. مين أركيدين وأين كعبر قادني من سلو أبو أبوري تضبط عر أيقو إسدول سارا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أبو حوية عرك تحذوذ ضيحة أيضا مارة نوريسة وحو كلوية مارة قرحضة أيضا إفيسة. والله أنبتكم من الأرض نباتا. أبو أمدك إذن كسو ساري بلك سوسارد ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وون إذن كو علين دونا بلك دحديث ووالدين كو دوغي وان إذن كسوسارد دونا هدو سوسارد وقيامة مركي لقارة والله جعل لكم الأرض بساطا إبوا متك إذن يار إذن كدلك مال فتسن لتسلكوا منها سبلا فجاجا إن أسكو سعطان بلك الحديث ودين بل بلارم أفتسن وواسعة قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا نبي الله نوح نوحير أبو أيضا ويو عاسيين وحين الرائعين دول أن أذمار أكردنين حوليه يعرورتيس إلا مارت خسارة مهيان وحكلا وقلت مدحن هيت أي إسك الرائعين وإلا بك الرائعين ومكروا مكرا كبارا وحين أكرين مارت نبي إيبا لقر وين وعرورتي إي مارت وحمقارت أي كدرين وحيس كدرين إني بالبلان وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وحين يرهدين أيقو إيسا دردار بأيين هكذا تقين إله يالكين وحد عاود إيسان هكذا تقين وحي أتعاود إيسان أولي رهد ود ومارت وحي عاود إنه يالكود سواع هكذا تقين يقود هكذا تقين يعوق هكذا تقين نصر هكذا تقين وما عالكي وحي عاود إنه يالكود وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وحي باديين إن بدن وأنك كمدة ومن زيادة نيس ومكرد إنيس ولدا قردر ريالك وحاوي مارت إلا بادن من مويان وحق يانوت الله الشيخ بادن من مويسي كردني مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا جفف كودي يدن بيالكي أي قلعين سببتت أيا لوها لاغي وحانا لقلي النار أيا لقلي مينهل الأباك سوكو عد وقرقارتو وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وحوجر النبي الله نوح كدي مكي قول ديسة سكست وحووشة ويديين أباو هاكي تغن ما رتبه الكدوشيسة قول ذا انكا لذا أمدنا هاكي تغن قولي كميد هاكي تغن إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أبو هدي أكثرتك وحي باديين أين أدوم هذا ومناكسا لقم نسوك إني دلان إلا مدمارة فالحصوب بضن موياني قال لما بضن قال لما بضن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أبو إضاف أنك إيو مارت اللبض إذا شيء إيو مارت دولكي قالي قولي جيدة أيو مؤمن أه إيه مؤمنين بتدمان توت إيه هاوين كمؤمنات كأه أو إيه لب إمارتين اللي إينا الروميين مارت قولة عن قرد رادة بضانا هاو زيادين إلا هلاك موياني